بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فبعون الله تعالى نبدأ في البيت 28. قال الناظم رحمه الله تعالى: مؤتلف لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. تكلم الناظم في هذا البيت عن نوع من أنواع علوم الحديث، وهو المتفق والمفترق، وهو خاص بالرواة، وهو قسم واحد لا قسمان. يبقى سنتحدث الآن عن ماذا؟ عن المتفق والمفترق. المتفق والمفترق. تعريف المتفق والمفترق: هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف أشخاصهم. يعني مثلا يوجد جماعة من الرواة، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، تتشابه الأسماء لفظا ونطقا: محمد بن عبد الله بن أحمد، محمد بن عبد الله بن أحمد، محمد بن عبد الله بن أحمد، وهم ثلاثة أشخاص ليسوا شخص واحد. تتفق قدرا الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد، وربما والكون أيضا، ولكن تختلف أشخاص هؤلاء، ليسوا شخص واحد. مثال ذلك الخليل ابن أحمد، هناك راوي اسمه الخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد ستة أشخاص، في ستة من الرواة اسمهم الخليل ابن أحمد، اسمهم الخليل ابن أحمد، اشتركوا في الاسم واسم الأب، لكنهم مختلفون، هم ستة أشخاص ولكن يحملون اسم واحد. طبعا أشهرهم الخليل ابن أحمد اللغوي شيخ سيبوي، أشهر هؤلاء. واضح يا أخوان؟ يبقى المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف الأشخاص. واضح ولا؟ فمثلا يوجد جماعة من الرواة اسمهم الخليل بن أحمد، ستة اسمهم الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، كلهم اتفقت الأسماء، ولكنهم في الحقيقة كم؟ خمسة أو ستة، على حسب العدد. من أشهر الخليل بن أحمد الفائدة الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبوي، شيخ سيبوي. وهناك طبعا الخليل بن أحمد ينسب إليه أنه واضع علم العروض، الخليل بن أحمد ينسب إليه أنه واضع علم العروض. نعم، علم خاص بالشعر، بوزن الأشعار، بوزن الشعر، ميزان للشعر. أيضا هناك أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة من الرواة اسمهم أحمد بن جعفر ابن حمدان، أربعة من الرواة. طبعا أشهر هؤلاء وكلهم في عصر واحد. يبقى أنت عندما تبحث إسناد حديث فيه أحمد بن جعفر بن حمدان وترجع إلى كتب الرجال، ستجد أربعة اسمهم أحمد بن جعفر ابن حمدان. طبعا أشهر هؤلاء أبو بكر، الذي هتختلف الكنية بقى، لابد أن يوجد شيء من الاختلاف، لابد، فستختلف الكنية. زي واحد لما يكون مثلا متحاش في الجوازات أو كلام من ده، يقول لك أنت في تشابه بينك وبين فلان، اسمك محمد وفلان اسمه محمد، وأبوه اسمه إبراهيم وأنت أبوك اسمه إبراهيم، وجد اسمه مصطفى وأنت جدك اسمه مصطفى، هو عليه شكات، يبقى أنت هتسجن. يقول لك طيب هات شهادة الميلاد عشان نشوف اسم مين، اسم الأم، اسم الوالدة. بتختلف، لو طلعت نفس الأم تبقى مشكلة بقى، فأحيانا تختلف. فمثلا الكنى اختلفت هنا، فأشهر هؤلاء أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر. ويروي عن عبد الله بن أحمد، أحيانا تجد إسناد فيه أبو بكر عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. عبد الله بن أحمد هو عبد الله بن أحمد بن حنبل، والأب هو أحمد بن حنبل. أبو بكر القطيعي، أبو بكر اسمه أبو بكر القطيعي، أو من أحمد بن جعفر بن حمدان يروي عن من؟ عن عبد الله بن أحمد. وهناك فائدة في التخريج، أحيانا تجدون رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد، رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، تقرأها تقابلكم هذه يقولون رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد. تعرف ما معنى هذه العبارة؟ رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، مسند أبيه. معنى رواه عبد الله بن أحمد يعني عندما تقرأ في مسند الإمام أحمد، فإذا رأيت، إذا تجد قال عبد الله حدثني أبي، عبد الله حدثني أبي، عبد الله في داخل المسند، عبد الله بن الإمام أحمد يقول من حدثني أبي اللي هو أبو مين؟ أحمد بن حنبل. إذا قال عبد الله حدثني أبي فتقول رواه أحمد في المسند، رواه أحمد إيه في المسند. هناك أحاديث يرويها عبد الله ابن الإمام أحمد عن غيره، عن غير أبيه، فتسمى زوائد على الإيه، على المسند، وهي موجودة في المسند وهي إيه، وهي قليلة جدا. أبو بكر القطيعي بيروي عن من؟ عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل. يبقى إذن المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء الآباء فصاعدا ويختلفون في الأشخاص، كالخليل بن أحمد 6 وأحمد بن جعفر بن حمدان 4، ومنهم اتفق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني، أبي عمران الجوني أو الجوني 2 في راوي اسمه أبو عمران الجوني، 2 اسمهم إيه؟ أبو عمران الجوني، ولكن الأول اسمه عبد الملك والثاني اسمه موسى ابن سهل. ما فائدة هذا العلم؟ هل له فائدة أم تضيع وقت؟ يقول السخاوي وفائدة هذا العلم الضبط من والأمن من اللبس والخطأ، فربما ظن الأشخاص شخص واحد، ربما ظن الخليل بن أحمد كلهم شخص إيه واحد، ففائدة دراسة هذا العلم عدم اللبس والخطأ، لا سيما إن كان أحدهم ضعيف والآخر ثقة. يعني مثلا هنفرق جدلا، الخليل بن أحمد كم؟ 6، فيهم واحد ضعيف والخمسة إيه؟ ثقات. فأنت قابلك رجل في الإسناد اسمه الخليل ابن أحمد، فقلت الخليل بن أحمد ده فلان ثقة، ولكن بقدر الله هو من؟ الضعيف، هو إيه؟ فتخطئ وتحكم على الحديث بالضعف. فمن فائدة دراسة المتفق والمفترق الأمن من الخطأ، الأمن من الإيه؟ من الخطأ. لا، شرحنا 27، ها النساء أظن شرحنا 27، خلاص ما نشرحها مش مشكلة، خلاص الأخوات قلنا البيت 27 المدبج لم يشرح، أظن أن أنا شرحته، ولكن نعيده إن شاء الله مرة ثانية. تفضل. هو نوع واحد، هم ليسوا نوعان، لا هو نوع من أنواع علوم الحديث، مش احنا أخذنا أنواع من أنواع الحديث، الصحيح، الحسن، المدلس، العالي، النازل، من أنواع الحديث المتفق والمفترق. ومعنى ما معنى هذا النوع من علوم الحديث؟ أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ولكن تختلف الأشخاص، ما فائدة دراسة هذا العلم؟ الأمن من اللبس والخطأ، الأمن من اللبس إيه؟ والتمييز بين الرواة. قال أظن يعني سهل. ومؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. تكلم الناظم في هذا البيت على نوع جديد من أنواع الحديث، وهو المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، إلا أن عبارة الناظم توهم أنهما قسمان لا قسم واحد، لكنهما قسم واحد أيضا. هناك نوع من أنواع علوم الحديث اسمه المتفق والمختلف، المؤتلف والمختلف. قوله فخش الغلط أي احذر من الوقوع في التصحيح، فإنه فن مهم. اللي هو إيه؟ اللي هو المؤتلف والمختلف. ما وسيأتي معنى المؤتلف لماذا؟ لأنه لا يدخله قياس. يعني مثلا في كلمات يدخلها القياس، الأسماء لا. يعني في راوي اسمه ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة، هل هو ابن لهيعة كما أنطق، ولا ابن لهيعة، ولا ابن لهيعة؟ هو اسمه عبد الله ابن لهيعة. ما في الأسماء ليس فيها قياس، فيقع فيها الايه؟ التصحيف. ومعنى التصحيف الإنسان يخطأ في الكتاب أو في النطق أو في القراءة. تعريف المؤتلف والمختلف، تعريف المؤتلف والمختلف. قبل أن أنتقل أقول عرف المتفق والمفترق. تفضل. هو أن تتفق أسماء الرواة، أسماء الرواة وآبائهم فصاعدا، وتختلف الزوات أو الإيه أو الأشخاص. عرف. لا، قل المتفق و قل ماش عرفهم مع اختلاف الايه. ما هذا الذي تعرفه؟ المتفق والمفترق، المتفق والايه والمفترق. ها تفضل عرف المتفق والمفترق. ايوه، انت أن تتفق أسماء الرواة وآبائهم فصاعدا، وتختلف الأشخاص. ما فائدة دراسة هذا العلم؟ الأمن من الخطأ والتمييز بين إيه؟ الرواة. عرف المتفق والمفترق. هو أن تتفق أسماء الرواة وآبائهم فصاعدا، وتختلف الإيه؟ الأشخاص. ثم بعد ذلك تكلم على المؤتلف والمختلف. يبقى معنى الآن ماذا؟ النوع الأول إيه؟ المتفق والمفترق، ثم المؤتلف والمختلف. تعريف المؤتلف والمختلف، تعريف المؤتلف والمختلف. هو طبعا هو نوع واحد، ما تقولش المؤتلف إيه والمختلف إيه، هو نوع إيه واحد. يعني مثلا واحد اسمه إيه؟ اسمه مركب، اسمه ايه؟ مركب عز الدين. فتقول ده عز، امال فين الدين؟ لا، هو عز الدين واحد، هو عز الدين ايه واحد. نعم نعم، هما اصطلحوا على ذلك، اتفقوا على ذلك، اصطلحوا على ذلك. تعريف المؤتلف والمختلف، نقول هو ما اتفقت في الخط صورته، هو ما اتفقت في الخط ايه صورته. اسمان الخط، الرسم واحد، واختلفت في اللفظ صيغته. مثال اقول لك مثل بشير، اكتب بس على الصبوره كده، اكلمك كده بعد اذنكم. بشير ب ش ي ر، الرسم واحد ولا لا؟ طيب بشير وبشير اختلف النطق ولا لا؟ معناها بدون الضبط اتفق الرسم، وعند النطق اختلف الايه او النطق. نعم سيأتي. يبقى تعريف المؤتلف والمختلف، تعريف المؤتلف والمختلف ما اتفق في الخط صورته واختلفت في اللفظ صيغته. مثاله سلام وسلام، سلام وسلام، وعمارة وعمارة، وعمارة وعمارة، وحزام وحرام. أكتب مع الصبورة كده مثال ذلك. يبقى نقول نقول المتفق، نقول المؤتلف، المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف ما اتفق في الخط صورته. الخط اتفق ولا لا؟ انظر على الصبورة. عباس وعياش يعني في خلاف عشان نقطة فقط، انما مثل سلام وسلام الرسم واحد ولا لا؟ ولكن بيختلف الضبط الشكل. سلام وسلام، بشير وبشير، عمارة وعمارة، عمارة وعمارة، ما اتفق في الخط صورته واختلفت في اللفظ صيغته. مثال سلام وسلام، وهناك شيخ من شيوخ البخاري اسمه محمد بن سلام البيكندي، هل هو محمد بن سلام ولا محمد بن سلام؟ حتى الآن الخلاف قائم. ألف ابن ناصر الدمشقي رسالة قال رفع الملام على من ضبط محمد بن سلام، وألف المنذري رسالة في ضبط هذا الاسم، في ضبط هذا الاسم، هل هو محمد بن سلام ولا محمد بن ايه؟ ابن سلام. هو واحد، محمد بن سلام البيكندي. صور المؤتلف والمختلف، صور المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف له صورة. الصورة الأولى المؤتلف في صورة حروفه والمختلف في شكله أو ضبطه. الحروف واحدة، الصورة الأولى أن تتحد الحروف، تتشابه الحروف، ولكن يختلف في إيه؟ في الضبط. مثاله سلام وسلام، سلام وإيه؟ وسلام، وبشير وبشير، وحميد وحميد. يبقى إذن هنا الصورة الأولى من صور المؤتلف والمختلف أن يتحد المؤتلف أن يتحد في صورة حروفه ويختلف في إيه؟ في ضبطه أو في صيغته. يبقى الصورة الأولى المؤتلف في صورة حروفه والمختلف في شكله أو ضبطه. مثال سلام وسلام، بشير وبشير، عمارة وعمارة. هنا ائتلفت في ماذا؟ في الحروف والرسم، واختلفت في الضبط. الصورة الثانية المؤتلف في صورة حروفه، المختلف في إعجامه، الإعجام اللي هي النقط. يعني عندما تقرأ في كتب الحديث يقول مثل إيه؟ مثل يقول إيه؟ بشير بالباء المعجمة، معجمة يعني لها نقطة. يقول لك السين المهملة، سين مهملة يعني ما عليهاش إيه؟ نقط. والشين المعجمة يعني عليها كم ايه؟ نقطة. والتحتية يعني عليها نقطتين من تحت. والفوقية باثنتين يعني تاء. كانوا يضبطون بالايه؟ بالكلام خوفا من اللبس، لان ما كانش فيه طباعة، فكانوا يضبطون مثل كلمة مثل كلمة مثل كأي كلمة أي اسم، وليكن مثل كلمة بشير، فيقول بشير بالمعجمة اللي هي إيه؟ الباء بالموحدة المعجمة يعني الباء، وبالشين المعجمة اللي هي لا طلت إيه؟ حتى لا تختلط بالسين، وهكذا. فمعنى الإعجام اللي هو النقط. فالمؤتلف في صور حروفه المختلف في إعجامه، مثال خازم، خازم في رأس محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، محمد بن إيه؟ ابن خازم. وفي رأو تاني اسمه حازم، شايفين النقط؟ يبقى هنا مؤتلف في صورة حروفه، مختلف في الإيه؟ في الإعجام، مختلف في الإيه؟ في الإعجام، زي خازم وإيه؟ وحازم. الصورة الثالثة المؤتلف في صورة الخط والمختلف في بعض حروفه، مؤتلف في صورة الخط ولكن مختلف في بعض الحروف، كعياش وعباس وحبان وحيان، معايا؟ يبقى طبعا تكمن الفائدة هنا من فائدة دراسة هذا العلم عدم اللبس والوقوع في الايه؟ في الخطأ. يبقى أقول، انتبهوا أيها الإخوة، نقول المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف هو ما اتفقت في الخط صورته واختلفت في اللفظ صيغته. أحد يعرفه ليه؟ صيغته اللي هو إيه؟ طيب أحد يعرف المؤتلف والمختلف؟ صيغته. ما هو الذي إذا اتفق في الخط صورته واختلفت في اللفظ صيغته؟ ها؟ ارفع صوتك. المؤتلف والايه؟ والمختلف. ولا أبي الحسن الدارقطني، الإمام الدارقطني كتاب اسمه المؤتلف والمختلف، مطبوع في 5 مجلدات، اعتنى بهذا الايه؟ بهذا الأمر، اعتنى بهذا الأمر. نعم، ما كانش فيه ضبط. لذلك نشأت هذه العلوم، نشأت هذه العلوم. لا ما كانش فيه إعجام. فهذه العلوم نشأت لخدمة علم الحديث، لضبط الأسانيد. فمثلا أنت حدثت الآن عن مثل عن عياش، ما في إعجام. طب عياش هذا هو عياش ولا عباس؟ فكانوا يضبطون فيقولون عباس بالعين المهملة، بالعين الإيه؟ عباس، والباء الموحدة، وألف، والسين المهملة. يأتي لعياش يقول بالعين المهملة والياء الإيه؟ التحتية، والألف والشين المعجمة. ما هو حفاظ كانوا يحفظون، يعني لا تشبهنا، يعني أقحاح. يعني هم طبعا عندك مثلا في تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير تجده يسوق الأسانيد. هل ليضخم حجم الكتاب؟ لا. هل ليزين الكتاب بالأسانيد؟ لا. ولكن مثلا بيسوق الخبر ولا يتكلم عليه، إنما يسوق لك الإسناد. فمثلا في الإسناد أبان بن أبي عياش، فابن كثير يقول هو في حد هيجي بعد كده؟ هو في حد هيقرأ كتابي وفكر إن أبان بن أبي عياش ماهوش متروك؟ مش متخيل. فبيسوق لك الأسناد فيه من؟ أبان بن أبي عياش. فأنت مجرد من غير أن يقول لك ضعيف أو صحيح، في الإسناد أبان بن أبي عياش، فالحديث إيه؟ ضعيف. وكان لا يدري أن الكتب ستقع في إيه؟ في أيدينا نحن، في أيدينا إيه؟ نحن. فكانت هذه الأشياء عندهم مسلمات. المؤتلف والمختلف له إيه؟ له صور. المؤتلف والمختلف له صور. الصورة الأولى المؤتلف في صورة حروفه، المؤتلف في صورة إيه؟ والمختلف في ضبطه وشكله. المؤتلف في صورة حروفه والمختلف في ضبطه، مثال سلام وسلام، عمارة وعمارة، وأتاني كمان بشير وبشير. يبقى هذا الصورة الأولى المؤتلف في صورة حروفه المختلف في ضبطه، المؤتلف في صورة حروفه المختلف في ضبطه. الصورة الثانية المؤتلف في صورة حروفه المختلف في إعجامه، المختلف في إيه؟ في إعجامه، كخازم وحازم، مؤتلف في الحروف ولكن مختلف في الإيه؟ في الإعجام. الصورة الثالثة المؤتلف في صورة الخط المختلف في بعض الحروف، حبان وحيان، عباس وعياش، وإيه؟ وعياش. في راوي اسمه أبو الحوراء وراوي اسمه أبو الجوزاء، أبو الإيه؟ طب هتميزهم إزاي إذا حذفت الإعجام؟ فكان السلف يكتبون عند أبي الحوراء يكتب فوق تحتها كده أو جنبها حور عين، يعني بالحاء حور إيه؟ عين، يعني هذا الذي أروى عنه أبو الحوراء هذا هو إيه؟ بالحاء حور إيه؟ حور من الحاء، يكتب جنبها كده حور عين، يعني هذا أبو، ليس أبو الجوزاء إنما هو إيه؟ أبو الحوراء. أبو الحوراء اللي هو روى حديث الحسن بن علي اللهم هدينا فيمن إيه؟ هديت. تكلمنا الآن عن كم نوع من أنواع علوم الحديث، كم؟ والمؤتلف والإيه؟ والمختلف. ثم قال والمنكر الفرض به راو غدا، والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هنا نوع من أنواع الإيه؟ الحديث، وهو الحديث المنكر. أنت النهاردة متش معانا، طب انتبه لأنها تسأل هنا. تكلم الناظم في هذا البيت على الحديث المنكر، وكان الأولى به أن يجعله فين؟ مع الشاذ، مع الشاذ، لأن المنكر سيأتي أنه بينه وبين الشاذ إيه؟ علاقة، علاقة معينة، فكان ينبغي أن يأتي به إيه؟ مع الشاذ. أيوة سيأتي. وعرف الناظم هنا المنكر فقال المنكر أن الراوي إذا تفرد برواية وكان هذا الراوي قد عدل تعديلا خفيفا إلا أنه لا يحتمل منه هذا التفرد أو لا يقبل منه التفرد ولم يتابع على ذلك فإن روايته يطلق عليه أنها منكرة. خليك معايا ألخص لك هذا الكلام بعبارة سهلة إن شاء الله. الثقات على درجات والضعفاء على دركات بالكاف، الدركة من أسفل إلى إيه؟ إلى أسفل. الثقات على إيه؟ على درجات، فليس الثقات كلهم على درجة واحدة، فمنهم الثقة الحافظ، الثقة الحافظ السبت كيحيى بن سعيد القطان وكعبد الرحمن بن مهدي وكأحمد وكمالك، ومنهم ما دون ذلك، ومنهم ما إيه؟ ما دون ذلك، منهم الثقة ومنهم الصدوق، ولكن في الجملة كلهم إيه؟ مقبول الإيه؟ الحديث. وكذلك الضعفاء منهم، عندما تقرأ في ترجمة بعض الرواية يقول ركن من أركان الكذب، دجال من الدجاجلة، ومنهم ضعيف، ومنهم اللين، ومنهم إلى الضعف أقرب. فالضعفاء ليسوا على درجة إيه؟ واحدة، والثقات أيضا ليس على درجة إيه؟ واحدة. فالمنكر المنكر عند الناظم إذا روى راو جاء راو بحديث روى حديث المعين أو متن المعين هذا الراو فرض به لم يروه إلا إيه؟ إلا هو ومع ذلك مع تفرده هو تعديله فيه لين يعني إلى الضعف إيه؟ أقرب يعني بعض الناس وثقوه ولكن إلى الضعف أقرب وروى حديثا معينا وانفرض به ولم يتابعه أحد على ذلك حديث يسمى إيه؟ منكر ده عند الإيه؟ عند الناظم ولذلك اختلف العلماء في تعريف المنكر لكن هناك تعريف يسير اعتمده الحافظ ابن حجر وسنعتمده في الأسئلة إذا جاءك السؤال تعرفه بهذا الإيه بتعريف المنكر قال المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه مخالفا لمن هو إيه أولى منه وهذا التعريف اعتمده الحافظ ابن حجر خلي بالك الشاذ ما رواه لا ما رواه المقبول إلى مخالفا لمن هو إيه أولى منه الضعيف المنكر ما رواه الضعيف مخالفا من هو إيه أولى منه وبعضهم يقول المنكر من فرض به الضعيف من فرض به إيه الضعيف لكن سنعتمد تعريف الحافظ ابن حجر الفرق بين المنكر والشاذ الفرق بين المنكر والشاذ سبق أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه وأن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه فهما يشتركان في اشتراط المخالفة المنكر فيه مخالفة المنكر فيه مخالفة والشاذ فيه مخالفة الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه واضح يا إخوان سيأتي معنا أمثلة وليس مثال واحد سيأتي معنا أمثلة الشاذ ما هو ما رواه ما رواه المقبول لمن هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه أين تقع النكارة تقع في المتن وفي الإسناد تقع في المتن إيه والإسناد نذكر مثال لتفرد الضعيف بحديث طبعا بعض أهل العلم يعرف المنكر بالتفرد أن يتفرد الضعيف بالإيه بحديث معين وإن لم يخالف بيسموه أيضا إيه منكر يعني الراوي الضعيف إذا روى حديث لم يخالف فيه أحد ولكن انفرد به حديث اسمه إيه منكر وإذا خالف من هو أولى منه حديث يسمى أيضا إيه منكر نذكر مثال للحديث الذي رواه الضعيف وانفرد به نقول ما رواه الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم عن ما حدثنا الحكم ابن مصعب الحكم ابن مصعب حدثنا محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو نعيم الأصبهاني: هذا حديث غريب من حديث محمد بن علي عن أبيه عن جده، تفرد عنه الحكم بن مصعب. يعني الحكم بن مصعب روى هذا الحديث عن من؟ عن محمد بن علي. لم يروي عن محمد بن علي إلا من؟ إلا الحكم بن مصعب. إلا الحكم بن إيه؟ ابن مصعب هو فقط الذي رواه. والحكم ابن مصعب مجهول. قال أبو حاتم: الحكم ابن مصعب شيخ للوليد، لا أعلم أحدا روى عنه غيره. يعني الحكم ابن مصعب هذا مجهول، يعني ضعيف. وروى ماذا؟ روى حديثا انفرد به. فهذا الحديث يسمى حديث إيه؟ حديث ايه؟ منكر. حديث منكر. لا، في مكانه. أيوة، لا، له مكان معين على حسب الطبقة. يعني من الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ينفع ابن عباس الوليد المسلم يروى عنه؟ لا، ما ينفع. ده بينه وبين بعض مئات السنين. ابن عباس لو فرض أن المفترض أن في هذا الحديث أن يكون هذا الحديث سمعه من ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث ابن عباس من؟ محمد ابن علي. ومحمد ابن علي حدث من؟ الحكم. والحكم حدث من؟ الولي. والوليد حدث فلان، وهكذا. تفضل. ده ليس فيه مخالفة، هذا فيه تفرد فقط. أحيانا الصحابي يتفرد، لا يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي. وأحيانا يكون التفرد من التابعي، يعني يكون هذا حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مثلا، وهذا التابعي سمعه من الثلاثة فقط، والتابعي حدث تابعي فقط، وهذا التابعي حدث مئة. فالتفرد يكون في هذه الايه؟ في هذه النقطة. إذا لا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. إن كان ثقة فحديثه مقبول، وإن كان ضعيف حديثه ايه؟ ضعيف. أخذ مثال على المخالفة، على الايه؟ على المخالفة، وهو ما رواه سعيد بن بشير. اكتب معي سعيد بن بشير. نعم، مكتوب. طيب، سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث أسماء بنت أبي بكر في كشف الوجه والكفين: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى إيه؟ إلى الوجه والكفين. هذا الحديث رواه من؟ رواه أم المؤمنين، ورواه عن أم المؤمنين خالد بن دريك، وعن خالد بن دريك قتادة، وعن قتادة سعيد بن بشير. وهذا الحديث منكر. لماذا منكر؟ لماذا قلنا أنه منكر؟ لأن سعيد بن بشير ضعيف. سعيد بن بشير إيه؟ لا سيما في رواية عن قتادة، ومع ذلك قد خالفه من هو أولى منه، من هو أولى منه وأوثق، وهو هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي. فرواه عن من؟ عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإسقاط من؟ خالد بن دريك، وإسقاط أم المؤمنين. يبقى من الذي خالف سعيد بن بشير؟ هشام الدستوائي، وهشام ثقة، وسعيد بن بشير ضعيف. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. إذن هذا المتن يسمى إيه؟ منكر. هذا المتن يسمى إيه؟ منكر. وطبعا أضف إلى ذلك في بخصوص هذا الإسناد، سعيد بن بشير ضعيف وخالف هشام، قتادة عن خالد بن دريك لا يعرف له سماع من أم المؤمنين إيه؟ عائشة. فهو مسلسل بالعلل، مسلسل بالإيه؟ بالعلل. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.